إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، العاقل يعلم أنه لن يعيش طويلا، فالآفات تعرض له والأمراض تتعاقب عليه، وإن سلم من كل هذا فالهرم عاقبته والموت ينتظره ولن يدعه حتى يجهز عليه. وفي الحديث عند الترمذي وغيره: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. قال ابن الجوزي: فإذا علم الإنسان وإن بالغ في الجد بأن الموت يقطعه عن العمل، عمل في حياته ما يدوم له أجره بعد موته، فإن كان له شيء من الدنيا وقف وقفا، وغرس غرسا، وأجرى نهرا، ويسعى في تحصيل ذرية تذكر الله بعده فيكون الأجر له، أو أن يصنف كتابا من العلم فإن تصنيف العالم ولده المخلد، وأن يكون عاملا بالخير عالما، أو أن يكون عالما بالخير عاملا فيه، فينتقل من فعله وينقل ما يقتدي به الغير به، فذلك الذي لم يمت وقد مات قوم وهم في الناس أحياء. وحين تأتي أبواب الخير والإنفاق والبذل، فإن كثيرا من أهل الثراء اليوم لا يردهم عن الإنفاق بخل، بل يريدون أن يضعوا مالهم حيث يبقى أثره ويدوم أجره. وإذا كان الحديث قد مضى في الخطبة الماضية عن جملة مما يبقى من الأعمال، فإن ثمة عملا يدوم أجره ربما إلى مئات السنين وأكثر من ذلك، وهو عمل ندب له الرسول عليه السلام، وتتابع عليه الصحابة الكرام ومن بعدهم من خيار أهل الإسلام. الوقف سنة درج عليها السابقون، وعمل يعتني به الموفقون. الوقف أيها الكرام من أفضل الصدقات وأجل الأعمال وأبر الإنفاق، وكلما كان الوقف أقرب إلى رضوان الله وأنفع لعباد الله كان أكثر بركة وأعظم أجرا. الوقف في الدنيا بر بالفقراء والأصحاب، وفي الآخرة تحصيل للثواب وطلب للزلفى من رب الأرباب. الوقف عمل صالح ومسلك رابح، فما الوقف وما مزيته؟ الوقف أن يأتي من يملك مالا من عقار أو أدوات أو غيرها، فيحبس أصل المال في يده وما ينتج منه من ريع وأجرة يجعلها لله، تبذل لجهة بر تقربا لله ما بقي الوقف. مزيته أن فيه ضمانا لحفظ المال ودوام الانتفاع به واستمرار الصدقة ولو رحل صاحب المال، وتحقيق الاستفادة منه مددا طويلة وأزمنة بعيدة. إنك ترى من الناس من إذا مات وجد في وصيته أمر بالتصدق، وربما حال بين تنفيذها خصام وشقاق بين ورثة المال، ربما دام سنين متطاولة، وكم من وصايا إلى الآن في ردهات المحاكم لم تنفذ منذ سنين، وربما نفذت وكان القائم عليها ليس بأهل، وربما نفذت على وجهها لكنها لن تكون كما تخرجه في حياتك. ترعاه وتغتبط بالبذل له في وجوه الخير، وإذا ذهبت جرى على وجهه، وذلك كله لا يتأتى إلا بالوقف. وفرق بين من يقدم زاده بين يديه وبين من يقول عند سفره الحقوني بزادي. هذا الوقف يا كرام عني به الصحابة منذ أوائل الإسلام. في الصحيح أن عمر رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ أوصاه المصطفى عليه السلام حينها بأبرج الصدقات وأبقاها وهو الوقف، فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. وتبارى المحسنون على الوقف وتتابعوا على وضعه، وما زالت بعض أوقافهم ينتفع بها إلى اليوم. ونقل العلماء أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وعائشة وفاطمة وابن العاص وابن الزبير وجابرا كلهم أوقفوا الأوقاف، وأوقافهم بمكة والمدينة بعضها معروف إلى الآن. ووقف أبي طلحة لأحب أمواله وبستانه مشهورة. قال الشافعي: بلغني أن 80 صحابيا من الأنصار تصدقوا بصدقات محرمات، يعني بذلك الوقف. بل قال جابر رضي الله عنه: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. وفي تاريخ الإسلام صور لا تحصر من الأوقاف في كل باب من أبواب الخير والإحسان، كان لها أثر ظاهر في انتشار الدين وتراثه، وفي نهضة العلم وشيوعه وتوسع نشاطه. وقد حصرت الأوقاف في بعض الأزمان، فبلغت في أحد البلدان ثلثي المزارع تقريبا. كانت هناك أوقاف عديدة في جل البلدان على مدارس العلم ومآوي طلبته والغرباء، عرفت بما يسمى بالمدارس وبالأربطة. كان من تلاميذها ابن القيم وابن رجب وغيرهم من علماء الإسلام. يصف ابن جبير أحد هذه الأوقاف بقوله: إن الوافد من الأقطار النائية يجد مسكنا يأوي إليه ومدرسا يعلمه الفن الذي يريد، وجعلت لهم حمامات يستحمون فيها ومستشفيات تعالج مرضاهم، ولقد عين لهم السلطان خبزتين لكل إنسان في كل يوم، حاشا ما عينه من زكاة العيد لهم. وهذا مما كان له الأثر الكبير في النهضة العلمية، حتى قال ابن جبير واصفا من يبقون في تلك الأماكن والأوقاف: إن هؤلاء الطلبة قد استصحبوا الدعة والعافية وتفرغوا لما هم بشأنه من عبادة ربهم وطلبهم للعلم، ووجدوا في ذلك كل معين على الخير الذي هم بسبيله. ومن ذلك الأوقاف الكثيرة على الأيتام، تلك التي لم تكن تخلو منها بلدة، وقد أنشأ السلطان الظاهر ببرز بجوار مدرسته مكتبا للسبيل، وقرر لمن فيه من أيتام المسلمين الخبز في كل يوم، بالإضافة إلى الكسوة في فصلي الشتاء والصيف. ووقف آخر عبارة عن مكتب لتعليم الأيتام، رتب لكل طفل بالمكتب جراية في كل يوم وكسوة في الشتاء وأخرى في الصيف. بل إن دار الأيتام القائمة حاليا في المدينة المنورة تعد من الأوقاف التي أنشأها حجاج القارة الهندية قبل قرابة 90 عاما لأيتام المدينة النبوية. ومن غرائب الأوقاف أن أحد التجار أوقف وقفا ريعه يصرف في تطييب المساجد، يوزع منه على كل مسجد بالسوية، وحتى الغرباء وأبناء السبيل الذين يأوون للديار كان المسلمون يوقفون لهم دورا يأوون إليها. بل أوقف بعضهم وقفا للنساء المطلقات والأرامل واللاتي هجرهن أزواجهن يجلسن فيه حتى يتزوجن، وجعل عندهن من تعظهن وتعلمهن، وظل هذا الرباط والوقف قائما حتى القرن التاسع. ولهم أوقاف عديدة يصرف ريعها في الجهاد، وعرف عندهم أيضا ما يسمى بالمطاعم الخيرية، وكان أحدها في عهد الأيوبيين يقدم أكلا مجانيا لعدد يبلغ آلاف الأشخاص يوميا مجانا. وبعض هذه المطاعم إلى الآن ومنذ مئات السنين يوزع منها على الفقراء في كل يوم. ومن هذه الأوقات وقف الشيخ أبي عمر بن قدامة في فلسطين، كان ريعه يصرف في أمور كثيرة، منها وقف للخبز يفرق فيه كل يوم 1000 رغيف، ووقف للأطعمة اليومية، وأضحية في العيد، وحلوى في المواسم، ووقف على قمصان توزع في كل سنة. بل لقد كانت هناك أوقاف خيرية تنفق على أسر السجناء وأولادهم، وأوجه أخرى كان يعتني بها الواقفون من مثل كسوة العرايا والمقلين وستر عورات الضعفاء والعاجزين وإرضاع الأطفال عند فقد أمهاتهم أو عجزين عن الإرضاع ووفاء دين المدينين وفكاك المسجونين المعسرين وفك أسر المسلمين العاجزين وتجهيز من لم يؤد الحج من الفقراء لقضاء فرضه ومداواة المرضى غير المقتدرين والمستشفيات والملاجئ والمقابر واليتامى. كل هذا فضلا عن الوقف على طباعة القرآن أو على كتب معينة تطبع من ريع الوقف. بل من غرائب الأوقاف ما وضعه صلاح الدين رحمه الله من جعل ما يسمى بوقف الميزاب، حيث جعل في أحد أبواب قلعة دمشق ميزابا يسيل منه الحليب وميزابا يسيل منه الماء المذاب فيه السكر، تأتي إليه الأمهات الفقيرات يومين في كل أسبوع ليأخذن لأطفالهن وأولادهن ما يحتاجونه من الحليب والسكر. بل ومن أغرب الأوقاف أن أحد الموسرين المسلمين أوقف وقفا يصرف ريعه على الإحسان إلى الحيوانات والبهائم المريضة والمسنة، لم يكن ذلك ترفا بل انطلاقا من باب في كل كبد رطبة أجر، ولم يكن هذا تركا لباب أهم، لأن كل باب كان فيه كثير من الأوقاف عندهم. كل هذه الصور من الأوقاف تجلي حرص المسلمين على إقامة الأوقاف وتتابع الناس عليها، وتبين لك تعدد مصارف الأوقاف. فليس الوقف مسجدا أو برادة مياه كما يتبادر للبعض، بل مصادره كثيرة تكون حيث وجد الخير. وما تقدم من أوقاف المسلمين ما هو إلا نموذج، وإلا فأبواب الوقف لا تحصر، فطوبى لمن كان له سهم فيها. اللهم صل وسلم على محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، إذا أردت أن تعرف بقاء الوقف فدونك الشاهد. في أحد المدن القديمة في هذه البلاد أوقف رجل مزرعة قبل ما يقرب من 700 سنة حسب ما كتب في تاريخها، وما زالت ترعى وتريع على مسجد بجوارها، في حين أن غيرها من الصدقات قد انتهى، وفي كل خير لكن الباقي أولى، فهنيئا لمن وفق لذلك. أيها الموفق، الوقف ليس حكرا على الأغنياء، فرب درهم من قليل ذات اليد سبق 100,000 درهم، ورب وقف منك ولو قل يبارك الله فيه. قبل قرابة 100 سنة أوقفت امرأة قدرا للطبخ في أحد المدن في هذه البلاد، وبعد سنوات وضع في متحف، فاشتري من قبل معتن بالآثار، فاشتري بقيمة القدر آنذاك أرضا، وبعدها زادت قيمتها فاشتري به أخرى. اليوم وقف القدر يريع 100,000 ريال في السنة، فهل رأيت بركة الوقف؟ كلنا قادرون على الوقف، أرض أو عمارة أو بستان أو الشيء من مقتنياتك، أو جهاز يبقى الانتفاع به، أو مصحف أو كتاب ينتفع به. فإن عجزت عن كل هذا لقلة مالك فانوي الخير لو وجد عندك، ودل موسرا ورغبه في الوقت، يكتب الله لك مثل أجره، وأجره تام له. وأوقف جزءا من وقتك تهبه لله في أمور الخير تخدم دينك في أي مجال من مجالات الخير. يا أيها الموقف، إذا رغبت في التوقيف فتحر أحوج أبواب الخير فأوقف عليها، فكم من باب كفي وما زال الناس يوقفون فيه. فالبلد هنا وعلى سبيل المثل لا يشكو قلة المساجد برغم أن إنشاءها خير، ومع هذا فالتسابق له كبير، وفي حين أن بعض أبواب الخير محتاجة، وربما كان الوقف عليها أفضل من المسجد لأجل مراعاة الحاجة. وما أكثر أبواب الخير التي تحتاج لموقف موفق يضع ماله حيث يبقى أثره. يا تجار البلد، يا أهل الثراء والجدة، يا من ملكتم الأموال، يا من فتح الله عليكم من عنده، إني لسائلكم فمشدد في المسألة وقائل وربما قسوت في المقال، أين مشاريعكم الوقفية؟ جميل أن تتصدق وأجمل من ذلك أن توقف. يا تجار هذه المدينة، أليس من المؤسف أن تشكو مراكز الدعوة وحلقات القرآن ودور التحفيظ النسائية في هذا البلد ويبحثون عن من يساهم معهم ويوقف لهم من تجار المناطق الأخرى وربما من تجار الخليج وهم من هذه البلدة التي عرفت بالترائي وبالتدين؟ لقد بقيت بعض المشاريع الوقفية لبعض مراكز الدعوة في هذه المدينة سنوات حتى سدت بالصعوبة، وبعضها لم يقضى إلى الآن. ولقد والله وقفت على أعمال دعوية وعلمية متميزة خبت وضعفت لأجل قلة الدعم وعدم التوقيف عليها، فأين أصحاب الأموال؟ أليس من الغبن أن ننفق على حفلات نجاح وحفلات تخرج وحفلات زواج المبالغ الطائلة، فإذا ما جاءت مشاريع الخير والبر أحجمت كثير من الأيادي؟ أليس من الحرمان أن يبذل البعض ماله للرياضة وللسياحة وللترفيه، فإذا ما جاءه أهل هذه المشاريع يطلبون منه دعمه تلكأ وتردد وتباطأ وإن أعطى منا وآذى؟ أليس من القصور أن نرى النصارى يوقفون لمشاريعهم الباطلة في حين أن مشاريعنا الدعوية والعلمية والتربوية تئن وتشتكي هجران عدد كبير من التجار لها؟ فأين مشاريعكم الوقفية التي تنفعون بها أنفسكم عند ربكم وتسندون من بذلوا أوقاتهم وجهودهم لنشر الخير في هذا البلد ويطلبون لا لأنفسهم بل لأجلكم؟ نعم في الأمة خير، وفي الموسرين اليوم من الصور الرائعة الشيء الكثير، لكن المؤمل من تجار البلد أكبر. وإن لم نوقف على حلقات القرآن ومراكز الدعوة وجمعيات الإحسان ودور التحفيظ وعلى غيرها من أبواب الخير، فحق لنا أن نتساءل أين مشاريعنا الوقفية يا تجارنا الكرام؟ إن لم توقف اليوم وتنفع نفسك، وإلا فلا تنتظر من وارث يتصدق عنك، ولا تنتظر من أحد أن ينفعك، فانفع نفسك أنت ولا ترجو الإحسان من غيرك. يا ذا القدرة والمال، اذكر أن الإنسان عمره قصير وأن المال ذاهب، والشيطان يعد الفقر، والأولاد قد يبخلون ويعوقون عن البذل، والله يعدك الأجر ببذلك ووقفك. واعتبر بغيرك ممن مضى فتقاسم الناس ماله وبقي هو حبيس قبره رهين عمله، لا ينفعه إلا ما قدم أمامه، ولا خير في مال لا ينجي صاحبه من العذاب ولا يرفعه في الجنة ويدوم له به الثواب، وما المال إلا وديعة يوشك أن تردها لغيرك، فقدم ليومك قبل غدك. روي أن رجلا أوصى ببناء مسجد، إذا ما مات وحين قام من مجلسه حمل غلامه السراج من ورائه، فقال التاجر ما دهاك؟ ضع السراج أمامي كي تنير به طريقي. فقال له الغلام مثلك في نفقتك ووقفك مثل الذي يضع السراج خلفه، قدمه أمامك. فتنبه من حاله وأعتق غلامه وأنفذ وقفه في حياته. اللهم قنا شح أنفسنا وأعنا على الخير، واجعل المال رفعة لنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.